まあまあまあまあ、إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن استقامة اللسان من شعب الإيمان، ولذلك ذكرها ربنا جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإذا كانوا يعرضون عن اللغو فعن الفحش والخنا من باب أولى. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. والإعراض عن اللغو يكون في سائر الكلام، سواء أكان منطوقا باللسان أو مكتوبا بالبنان، كما هو جار كثيرا الآن على أيدي كثير من الناس لما انتشرت الكتابة وفشى القلم، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما عند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان من أمر الإيمان، فعلينا أن نقيم ألسنتنا على مراد ربنا وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. فهذا أمر بالإحسان في القول، ومفهومه ألا نقول للناس فحشا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا ينفع به الناس، أو ليصمت فيمنع عنهم اللغو والفحش والشر جميعا. فهذا حال المؤمنين. ولذلك عبر المعبرون في الرؤى الصمت بالنجاه، فإن الذي يرى في منامه أنه صامت يعبره المعبرون على نجاته، وذلك لأن اللسان كثير العثرات كثير العطب. وأما الذي ينجو فالذي يحبس لسانه عن الفحش بل عن اللغو أيضا، وألا يخوض في هذه المهاترات، بل سيأتي معنا أن البلاء موكل بالمنطق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على ملاك الأمر، على عماد الأمر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: وقد أمسك بلسانه صلى الله عليه وسلم: كف عنك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والحصائد جمع حصيدة. قال أهل العلم: خاصة فيما يحصده اللسان غيبة ونميمة في إخوانه يتكلم عنهم فيما يكرهون، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما نذكر؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح ابن آدم وإن أعضاءه لتكفر اللسان، يعني وإن أعضاءه لتخضع ولتتذلل للسان، تقول له: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان اللسان يا عبد الله، واللسان الآن يدخل فيه ما يكتبه البنان فيما انتشر على التواصل الاجتماعي مما يكثر الناس من الكتابة عليه، فإنه كلام محصود عليك أحصاه الله ونسوه، فاتقوا الله عباد الله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة قوله صلى الله عليه وسلم: إن البلاء موكل بالمنطق، وفي رواية بالقول، وفي رواية بالكلام. وهذا الحديث ضعفه عامة أهل العلم، بل حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، أي أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استدرك عليه السخاوي في المقاصد فقال: ولا يحسن بعد ما ذكرناه أن يحكم عليه بالوضع، لا سيما ويشهد له حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الرجل الأعرابي وكان يعوده لمرض أصابه، وهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى. ومن سنته أن يقال للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله، يعني لا بأس عليك من هذا المرض، وهو طهور يطهرك من الذنوب والخطايا، فكأنما تغتسل بالمرض اغتسالا. ثم علق الأمر بمشيئة الله جل وعلا. فلما قال للأعرابي ذلك قال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، فما كان إلا أن مات، لأنه وكل الأمر إلى منطقه الذي نطق به، وكان ذلك سبباً في وفاته بقدر الله جل وعلا. ولذلك قيل: إن البلاء موكل بالمنطق. بل أيضاً في الصحيحين أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو أن رجلاً جاء إلى أهله فوجد معهم غيره، يعني الفاحشة والزنا، فإن تكلم رجمتموه، وإن سكت على أمر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرض عنه لكراهة مسألته ولأنها لم تحدث فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا الرجل ولم يحدث ذلك قط في المدينة بعد أن يجد رجل مثل هذا الفعل فقال لو أن رجلا وجد رجلا مع أهله فكره النبي صلى الله عليه وسلم مسألته وأعرض عنه فما إن عاد إلى أهله إلا وجد الذي قال إن البلاء موكل بالمنطق فكان أن نزلت الآيات في صدر سورة النور ونزل حكم اللعان وكان أول من لاعن فكان ذلك سبباً في وقوع هذا الأمر ولذلك اشتد السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب العظيم وهو صيانة المنطق عن الخوض في هذه الأمور قال الشاعر لا تنطقن بما كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون ربما تنطق بحادث فيكون ذلك الحادث بما نطقت به وقال آخر احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان بل والله هو أشد من الثعابين قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم وقال يا معاذ إنك لا تزال سالما ما سكت فإن تكلمت فعليك أو لك وانظر قدم عليك على قوله لك لأن عامة الكلام محسوب على المرء إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله جل وعلا فاتقوا الله في ألسنتكم وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما يقول احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق وجاء عن ابن مسعود بسند صححه الألباني إن البلاء موكل بالقول وهذا رواه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح إن البلاء موكل بالقول وفي رواية موكل بالكلام وفي رواية موكل بالمنطق أي بما يخرج من لسانه فحينئذ تبتلى به وهذا كما مر معنا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عن أنس مرفوعا وعن علي مرفوعا وعن أبي الدرداء مرفوعا وكلها لا تصح وروي عن أبي بكر الصديق وعن ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن إبراهيم النخعي وعن أبي حنيفة وعن عامر بن شراحي وعن غيرهم بما يدل على أن له أصلا إن البلاء موكل بالمنطق قاله ابن مسعود وقال والله لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا يعني لخشيت أن أصير كلبا وعن عمرو بن شراحيل قال لو رأيت رجلا يرضع عنزا فسخرت منه خشيت أن أكون مثله وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به قال الإمام مالك رحمه الله كما في الموطأ لم يكونوا يهذرون الكلام هكذا يعني لم يكونوا يتكلمون لغير حاجة ولغير سبب قال ومن الناس من يتكلم بكلام شهر في ساعة وأما السلف فكانوا يحصون الكلام إحصاء وكان يعد كلامهم عدا وقال مالك رحمه الله كان الربيع بن خثيم أقل الناس كلاما وقال أيضا إن البلاء موكل بالمنطق قال ابن رجب رحمه الله كما في الفرق بين النصيحة والتعيير وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عوراته أن يتتبع الله عوراته وأن يفضحه ولو كان في جوف بيته كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه وأخرجه الترمذي من حديث واثلة بن الأسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال الترمذي: وحسن غريب. وخرج أيضا أي الترمذي من حديث معاذ مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وإسناده منقطع، يعني أنه ضعيف، ولكن المعنى صحيح: ألا يعير الإنسان أخاه بعيب فيه أو بذنب وقع فيه. قال: ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق. وهذا صححه الألباني كما مر. قال: فلو أن رجلا عير رجلا من رضاع كلبة رضعها لرضعها ذلك الرجل، ولو أنه سخر من كلبة لصار كلبا. قال: وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف. ولما ركب ابن سيرين الدين قال: والله أعلم لأي ذنب أصبت بذلك، لقد عيرت رجلا منذ 40 سنة، فقلت له: يا مفلس. فلا زالت معه حتى أفلس واستدان وسجن رحمه الله. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: ولهذا قيل: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. قال: وكثير من الناس يدعو على نفسه بشر وهو لا يشعر، ويدعو على ولده، ويدعو على ماله، ويدعو على صديقه، ويدعو على قريبه من حيث لا يشعر، فربما يصادف ذلك بابا مفتوحا فيصيبه الدعاء. ومراد الشيخ رحمه الله أن الإنسان يصون لسانه ويصون كلامه ويصون دعاءه، لأن كثيرا من الآباء والأمهات يكثرون الدعاء على أبنائهم فيصابون بما كسبت ألسنتهم. ومن طريف ما يذكر هاهنا أن الشيخ عبد الرحمن السديس وهو إمام الحرمين يقول: كنت صغيرا وكانت أمي تعد طعاما لضيوف أبي، وكنت ألعب في التراب، فأخذت التراب فرميت به على الطعام، فغضبت أمي غضبا شديدا حتى امتلكها الغضب وأرادت أن تدعو عليه، فقالت: روح إلهي تكون إمام الحرم. قال: فكان بفضل الله أن كنت كما دعت أمي. وهذا القول فيه توجيه وتنبيه، توجيه للآباء والأمهات ولغيرهم في الدعاء على الغير لا سيما على أبنائهم، وتنبيه أن البلاء موكل بالمنطق. وقد جاء في طبقات القراء أن الرشيد كان عنده الكسائي واليزيدي، وكلاهما من القراء المتقنين، فصلى الكسائي بهم، فلما قرأ بعد الفاتحة سورة الكافرون ارتجت عليه القراءة، مع أنها سورة يحفظها الصغار في الكتاتيب. فلما انتهى من الصلاة قال اليزيدي: قارئ الكوفة ترتج عليه القراءة، سخر منه، فما كان إلا أن صلى بهم فارتجت عليه الفاتحة، ولم يستطع أن يقرأ الفاتحة ولبست عليه. فما إن سلم اليزيدي قال: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. علم أنه أصيب من منطقه لما سخر من أخاه، لما سخر من أخيه الكسائي. وكذلك انتشر عن رجل من القراء المشاهير ممن تقصده الجماهير وهو حي إلى الآن، أنه كان يصلي صلاة التراويح، ففتح عليه رجل من عامة الناس ممن يصلي خلفه، فلما سلم نهره وزجره واشتد عليه جدا وقال أنه يحفظ وأنه، فما إن دخل في الصلاة حتى لبست عليه الفاتحة، فلما انتهى قبل رأس الرجل وعلم أنه أصيب من منطقه، إن البلاء موكل بالمنطق. بل لن نبعد بعيدا فإن أخا لنا ممن يحفظ القرآن في هذه البلدة قرأت عليه فتاة وفي أموالهم حق للسائل والمرحوم وهي والمحروم فسخر منها سخرية شديدة فقدر الله أن يصلي في هذا المسجد المغرب وأن يقرأ هذه السورة وأن يقول وفي أموالهم حق للسائل والمرحوم فقالت له الفتاة المرحوم عمل إيه يا سيدنا فعلم أنه أصيب من سخريته بها ولكن هي أخطأت أمامه وحده وهو أخطأ على رؤوس الأشهاد فاتقوا الله عز وجل في ألسنتكم بل هذا نص عليه أهل العلم في تفسيرهم لسورة يوسف لما قال يعقوب صلى الله عليه وسلم وأخاف أن يأكله الذئب قال أهل العلم ابتلي من قبل هذا القول فجاء أبناؤه فقالوا له أكله الذئب وابتلي بذلك بلاء شديدا حتى إنه كان يبكي حتى ذهب بصره صلى الله عليه وسلم وكذلك لما قال لهم إلا أن يحاط بكم أحيط بهم وعادوا من غير بنيامين وأصيب بذلك في بلاء شديد بل قال أهل العلم لما قال يوسف صلى الله عليه وسلم السجن أحب إلي سجن صلى الله عليه وسلم وجاء في أثر إلهي إسرائيلي وهو مما يذكر ولا يحتج به ويستأنس به أن الله جل وعلا قال له يا يوسف لو أنك سألت العافية لعوفي ولكنك سألت السجن فسجنت ولذلك ذكر هذا الأمر المفسرون وبيّنوا أن البلاء موكل بالمنطق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما من شيء أولى بطول سجن من لسان أي احبس لسانك وقد جعل الله رب العالمين لك عليه بابا وله مصراعين بالشفتين فضلا عن مقدمتي الأسنان بابان على اللسان اغلقهما ما من شيء أحق بطول سجن من لسان واليوم من لسان وبنان مما يكتبه بنو الإنسان ومما هم مؤاخذون به وقيل الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت والعاشرة في قلة الكلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي مجمع الأمثال قال ذكروا أن ملكا من ملوك حمير خرج متصيدا يعني يريد الصيد ومعه صديق له نديم له فلما جاءوا وأشرفوا على صخرة ملساء عظيمة قال له صديقه لو أن إنسانا ذبح على هذه الصخرة أين يذهب دمه؟ قال اذبحوه ليرى أين يبلغ دمه فذبح قال هذا الملك رب كلمة تقول لصاحبها دعني رب كلمة تقول لصاحبها دعني فصارت مثلا وقال أكثم بن صيفي مقتل الرجل بين فكيه وقال الأحنف حتف الرجل مخبوء تحت لسانه وقال محمد صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا دنيا وآخرة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ومن الأسماء التي لها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها كحرب ومرة وكلب وحية وأشباهها وقد تقدم الأثر الذي ذكره مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة من يحلب واللقحة الشاة من يحلب هذا؟ فقام رجل فقال أنا. فقال ما اسمك؟ قال الرجل مرة. قال اجلس. ثم قال من يحلب هذا؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حرب. قال اجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحلب هذا؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة المسمى بالاسم المكروه حلب الشاه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، بخلاف يعيش فقال له احلب، لأن اسمه اسم حسن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جدا من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال، حتى إنه مر في مسير له بين جبلين فقال ما اسمهما؟ فقيل له فاضح ومخزن. فاضح من الفضيحة ومخزن من الخزي، نسأل الله السلامة والمعافاة. فلما قالوا له عن اسمي الجبلين فاضح ومخزن، قال فعدل عنهما ولم يمر بينهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك. قال: ومن تأمل السنة وجد معاني الأسماء مرتبطة بها، حتى كأن معانيها مأخوذة منها وكأن الأسماء من معانيها. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو يوم الصلح، يعني صلح الحديبية، وكان أمرا شديدا جدا، سهل أمركم، يعني لما رأى سهيل قال سهل أمركم. وقوله لبريدة رضي الله عنه لما سأله عن اسمه قال بريدة، قال لأبي بكر برد أمرنا. ثم قال له ممن؟ قال من أسلم، قال سلمنا يا أبا بكر. ثم قال له، أي قال لبريدة، ممن؟ قال من سهم، قال خرج سهمك. ذكره أبو عمر يعني ابن عبد البر، يعني ابن عبد البر في استذكاره، قال حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يعتبر ذلك في التأويل، يعني في تأويل الرؤى. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب. قال فأولتها العافية لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب، لأنهم كانوا في بيت عقبة بن رافع، فأخذ من قوله رافع الرفعة، ومن قوله من رطب بن طاب أن ديننا قد طاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المعاني في هذه الأسماء وفي المنطوق الذي يخرج من اللسان. قال: وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء في مسمياتها فتأمل حديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال قلت حزن. فقال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. والحديث رواه البخاري، والمراد بالحزونة الغلظة، لأنه لم يغير الاسم الذي غيره الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يغير الأسماء المكروهة المنكرة. فسهل بن سعد رضي الله عنه كان اسمه حزن، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل، فكان سهلا رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل فيما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيتها؟ قال بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فإنهم قد احترقوا. فرجع الرجل فوجد الأمر كما قال عمر، ووجد عامة أهلي قد احترقوا. وقد استشكل هذا المعنى من لم يفهمه، وليس بحمد الله مستشكلا، فإن مسبب الأسباب جل وعلا جعل هذه المناسبات مقتضيات لهذا الأثر، وجعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص موجبا لها، يعني أن الله جل وعلا جعل قول الرجل سببا في وقوع ذلك، وكل شيء واقع بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ومن كان له في هذا الباب فقه نفس ومن كان له في هذا الباب فقه نفس انتفع به غاية الانتفاع، فإن البلاء موكل بالمنطق. قال أبو عمر: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق. ومن البلاء الحاصل بالقول قول الشيخ البائس الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: لا بأس طهور، قال: بل حمى تفور. فقال صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وقال الشاعر المؤمل: ليت المؤمل لم يخلق له البصر فلم يلبث أن عمي. وكان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يقول: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ولما نزل الحسين وأصحابه بكربلاء سأل عن اسمها فقيل كربلاء، فقال: كرب وبلاء وقد كان. ولما وقفت حليمة السعرية على عبد المطلب تسأله رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنت؟ قالت: من بني سعد. قال: ما اسمك؟ قالت: حليمة. قال: بخن بخن سعد وحلم، هاتان خلتان فيهما غناء الدهر. قال ابن القيم: وهذا باب طويل عظيم النفع نبهنا عليه أدنى تنبيه. فالبلاء موكل بالمنطق. أما بعد، فنذكر بأمر هام جدا، وهو أن كثيرا من الناس يتحدثون عن رجل جاء بالزندقة صراحا جهارا نهارا، وهذا الرجل كثير من الناس انشغل بسماعه وانشغل برؤيته، وما أتى بشيء إلا بهدم دين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المدعو إلحاد بحيري. هذا الرجل يجب على الناس ألا يسمعوا له، لأن سماعهم له انتشار لفكره الخبيث ولفجره وحطه على دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه كما هو معلوم مشاهدة هذه البرامج تعلي من أرصدتها، فحينئذ ينتشر هذا الفكر كانتشار النار في الهشيم. وهذا الرجل بائن زندقته عند الناس، بل عند عوام الناس، ويكفي سبه لله جل وعلا وحطه من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وحطه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنه في أئمة الإسلام منذ كانوا وإلى الآن، ويكفي طعنه في الأئمة الأربعة، ويقول فيهم قولا شديدا. وهو رجل كذاب، ورجل لا يحسن أن يقرأ كتاب الله فضلا عن كتاب البشر، وإنما هو رجل مدعوم من الكفار ليشغل المسلمين عن دين النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي أولادكم وفي بناتكم من السماع للفجرة، ومن السماع للزنادقة، ومن السماع لهذه الكفريات والشركيات والإلحاديات. نسأل الله جل وعلا أن يطهر بلاد المسلمين من هؤلاء أجمعين، ونسأله سبحانه أن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.